Maggio, Maggio. Light City, Light City. R-E-C-K-L-E-S-S in the house. طفشان ما عندك مكان تبغى تفل الآن سيدا على لايت سيتي فيه تشوف أشياء إدمان أحداث تخليك تنسجم فيها وتتقمص كل شي حولك بيسليك أضمن لك إنك تتحمس حوارات وأفلام تشوف كل شي بيحبه قلبك لو إنك مشكل تأكد إنك ماشي هنا في دربك حتى لو إنك مواطن عادي صالح دق ونظيف أو تكون عسكري وتسوي للبلد تنظيف فلايت سيتي لا مكان للملل ولا خلل في ذا البلد تشوف البحث ورا الهلل على أمل في ذا البلد نفوذ وسلطة مبتغى أي مواطن أو مواطنة فلايت سيتي الملتقى تثبت وجودك بين الناس تتفاعل الأول بأول أضمن لك مع التفاعل بتشوف الدنيا بتتحول أدخل بأي كاريكتر وتقمص ترى جونا حماسي الأفضل لايت سيتي واسأل ريكلس الألماسي لايت سيتي الآن إدمان متعتك معانا لا تفوتها وتخليها لايت سيتي الآن في ذا الزمان أبني شخصيتك وزي ما تبغى تسميها لايت سيتي الآن شي جنان من كمية الأحداث اللي بتشوفها فيها لايت سيتي الآن يا أخوان أفضل مدينة بس وجودك اللي بيحليها لايت سيتي الآن إدمان متعتك معانا لا تفوتها وتخليها لايت سيتي الآن في ذا الزمان أبني شخصيتك وزي ما تبغى تسميها لايت سيتي الآن شي جنان من كمية الأحداث اللي بتشوفها فيها لايت سيتي الآن يا أخوان أفضل مدينة بس وجودك اللي بيحليها